فيأخذ الفن أولا في مختصر من مختصراته الوجيزة، ثم يأخذه ثانية في كتاب متوسط فيه، ثم يأخذه ثالثة في كتاب مطول. وقد يكون لكل مرتبة أصل واحد، وقد تضم أصلين اثنين معا، فربما كان محتاجا في مرحلة الابتداء إلى كتاب واحد، أو يكون محتاجا إلى كتابين، ثم يرتفع إلى مرحلة التوسط، ثم يرتفع إلى مرحلة الانتهاء. فإن العلم مرتب في ثلاث منازل، فالمنزلة الأولى هي منزلة الابتداء، والمنزلة الثانية هي منزلة التوسط، والمنزلة الثالثة هي منزلة الانتهاء. وبها قسم أهل العلم أربابه إلى مبتدئ في الفن ومتوسط فيه ومنتهٍ. فالمبتدئ عندهم هو من تصور مسائله، والمتوسط عندهم هو من تصور مسائله وعرف أدلتها، والمنتهي هو من تصور مسائله وعرف أدلتها المخالف ذلك القول. فهي مراتب ثلاث يتدرج فيها أخذ العلم رتبة رتبة. فالرتبة الدنيا أن يتصور المسائل المذكورة في فن ما، ثم يرتفع عن هذه المرتبة وهي مرتبة الابتداء إلى مرتبة التوسط، وذلك بمعرفة الأدلة المنصوبة لتلك المسائل التي أخذها في حال الابتداء، ثم يرتفع إلى رتبة الانتهاء وهي التي تصحب فيها معرفة المسائل والدلائل بإمكان الرد على أقوال خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.